وهذا الحديث رضا الله في رضا الوالدين كذلك. نعم، وسخط الله وسخط الوالدين كله جعل. نعم، لا بأس به. نعم، حفظكم الله.